فترجع الارض تخضر مره ثانيه والثمار تطلع وكده. يعني لما يبقى في خراب في الارض يبقى الاله مات، اله الموت ده هو اللي منتصر. لما يبقى في اخصاب وتكاثر في الارض يبقى الاله تموز ده هو اللي منتصر. وطبعا الناس تحب مين؟ تموز، لان الناس مش عايزه الخراب، الناس عايزه الايه؟ الاخصاب. فالنساء قاعدين يبكوا على مين؟ على تموز، لان في نبوات او في خراب ووباء وسيف وجوع قالوا لك بس ده الاله مت هو اللي ايه؟ منتصر. احنا نفضل نعيط على الاله تموز عشان الاله تموز يرجع تاني فيعيد لينا الايه؟ خصب والحياه مره تانيه. يقولوا شايف؟ حاسين ان الخصب والنماء والحياه بيستمدوها من اله اخر غيري، وعمالين يعيطوا عليه، والعاطفه بتاعتهم منسكبه على هذا الاله. عشان كده قالوا ده النسوه العاطفه شوف رايحه فين. طب تعالى اوريك ما هو اعظم خطايا اكتر. فجاء بي الى دار البيت، الى دار بيت الرب الداخلي، واذا عند باب الهيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو 25 رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب، مدين ظهرهم لمين؟ لهيكل ربنا، ووجوههم نحو المشرق ناحية الشمس، وهم ساجدون للشمس نحو الشرق. وقال أرأيت لي، أرأيت يا ابن آدم أقليل بيت يهوذا عمل الرجاسات التي عملوها هنا؟ لأنهم قد ملأوا الأرض ظلما ويعودون لإغاظتي، وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم، فأنا أيضا أعامل بالغضب، لا تشفق عيني ولا أعفو، وإن صرخوا في أذني بصوت عالي لا أسمعهم. 25 راجل مدين ظهرهم لربنا وبصين للإيه؟ الشمس، وبيعملوا حركة غريبة، يجيبوا غصن ويقعدوا يحركوه قدام مراخيرهم ويشموه. وربنا يقول يعودون لإغاظتها هم يقربون الغصن إلى أنفهم. هي أن الحركة دي لما واحد يغيظ واحد حتى لحد دلوقتي بيعمل له كده. بس طبعا عشان نقدر نفهم أصل الحركة دي إيه، هم بيجيبوا غصن ويحطوه قدام مراخيرهم ويشموا، كأنهم بيقولوا إن الغصن ده فيه حياة، والحياة والإخضرار بتاع الغصن ده أخدوا من الشمس، وحتى لو الدنيا ظلمت لكن بتفضل الحياة موجودة لأن هذا الغصن أخذ قدرة الحياة من الشمس. وعشان كده احنا بنجيب هذا الغصن ونقربه ونشم منه رائحة حياة، لأنه حسوا أن الشمس دي هي اللي بتديهم إيه؟ الحياة. عشان كده راحوا عبدوا الشمس بالطريقة دهية، عبدوا الشمس بالطريقة دهية ورفضوا، ودوا ظهرهم لربنا. خطيتين ظهروا ببشاعة، وانا قلت لكم ان احنا هنتكلم عليهم كتير السنة دي. فاكرين هنا في خطيتين من الثلاث خطايا اللي قلت عليهم. ايه هما الثلاث خطايا؟ حد فاكر؟ الغش والاهمال وعدم التصديق. الغش شفناه بنعمل عملية تشيتنج لربنا، شفناه في نقب الجدار، شكلهم ان هم جوه الهيكل لكن عمالين يسجدوا للرسوم اللي موجودة على الهيكل ويرفعوا بخور لشهواتهم، وكل واحد عايش في مخادع تصويره. ده عملية الغش مهينة جدا لله، انك يبقى كده بالضبط الآية، هذا الشعب يكرمني بايه؟ بشفتيه، لكن قلبه مبتعد عني كل الايه؟ بعد. خطية مهينة جدا لله. احنا يمكن بنركز في جهادنا الروحي ان احنا ما نحلفش، ما نكذبش، ما نسرقش، ما نزنيش، ما نقتلش، كويس. لكن في نفس الوقت بنعمل خطايا مهينه جدا لربنا، يوم ما بنعمل عمليه الشيتنج دي، يوم ما بنغشه، يوم ما بنغشه. فاكرين الاصحاح الخامس طبق الخبز على بتاعه على ايه؟ احنا بنعمل نفس العمليه مع ربنا. عشان كده مكرهه جدا للإنسان اللي يبقى شكله أنه بيصلي وبيصوم وبيحضر الكنيسة وليه ممارسات روحية لكن ملوش نقاوة القلب ولا نقاوة الفكر ولا ليه علاقة داخلية بربنا، ليه مظهر من بره لكن جوهره من جوه ضايع. ببقى واقف أصلي لكن فكري مش مع ربنا، ببقى قاعد في الاجتماع لكن فكري في حاجة تاني. عملية الغش دي مهينة جدا لله. الخطية التانية المهينة جدا ايضا لربنا اللي عملوها 25 راجل دول، اداروا ظهرهم لهيكل الرب وبصوا ناحية الايه الشمس، يوم ما بهملوا يوم ما بعملوا عملية نجليكشن. يبقى دي وقت ربنا او دي مشاعر ربنا او دي فلوس ربنا او دي احتياجات ربنا وبديها لحد تاني مش فضيله دلوقتي، ورايا شغل، ورايا فسحة، ورايا علاقة، ورايا زيارة اجتماعية، ورايا احضر فرح، ورايا مجاملات. تقول يعني هي المجاملات غلط؟ لا مش غلط، بس ما تحطش حاجة على حساب ربنا، ما تخليش ربنا حاجة من ضمن الحاجات، لكن ربنا يبقى هو الاول. وحتى لو اضطريت انك ما تجاملش ناس من اجل انك تعطي وقت الله، لازم ربنا يبقى نمرة واحد مش حاجة من ضمن الحاجات. عشان كده مهينة جدا يقول هذا الشعب اعطاني القفا للوجه، اعطاني القفا للوجه، تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابار ابار مشققة لا تضبط ماء. خطية اهمال الله دي صعبة قوي، عشان كده حذاري من الانسان الروحي من انه يهمل ربنا. 25 راجل دول ظنوا ان هم بيستمدوا حياتهم من الغصن من الشمس، ونسيوا ان مصدر حياتهم هو الله. فراح قال له بقى احكم، اديك شفت يا حزقيال انت كان نفسك تشوف اورشليم والهيكل، اديني وريتك تشوف اورشليم وتشوف الهيكل. كل اللي جواها يصنعون رجسات اعظم اعظم اعظم، عشان كده هيصرخوا ومش هسمع. نقول بقى معقول يا رب ان حد يصرخ لك وانت ما تسمعش؟ يقول اه، لان هما ما بيصرخوش للتوبة. لو كانوا بيصرخوا للتوبة كنت سمعت، لكن هما بيصرخوا من اجل العقاب اللي موجود عليهم. وصرخ في سمعي بصوت عال قائلا، ربنا زعق في ودن حزقيال. ولما ربنا يصرخ في ودن حزقيال يبقى اكيد عايز يقول له ايه حاجة مهمة جدا. قال له ايه؟ قرب وكلاء المدينة كل واحد وعدته المهلكة بيده، واذ بستة رجال مقبلين من طريق الباب الاعلى الذي هو من جهة الشمال، وكل واحد عدته الساحقة بيده. خلاص صدر الامر بالدينونة وبالقضاء، هات الوكلاء. وعددهم كام؟ 6. وقلنا تملي باستمرار رقم 6 في الكتاب المقدس يشير الى الانسان، لان الانسان خلق في اليوم الايه السادس، ويشير الى النقص. حتى كمان يعني الوحش لما اخذ رقم 666 لانه هو ايضا ناقص في قدرته. فستة دول يختصوا بدينونة الانسان، كل واحد جاب العدة الساحقة بتاعته، عدة الانتقام والهلاك، هيدمروا الارض. بس بردك هنشوف منظر جميل قوي. في ناس بتقول احنا جالنا اكتئاب من كتر الحاجات دي، لكن لا، احنا لو ركزنا على البقية الباقية باستمرار مش هيجيلنا اكتئاب. شوفوا 6 يسيطروا على كل العالم، لكن هيهلكوا كل العالم الا ناس معينين. وفي وسطهم رجل لابس كتان وعلى جانبه دوات كاسب، فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس. صحصحوا قوي في الجزء ده. ومجد اله اسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه على عتبة البيت، فدعا الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له الرب، اعبر في وسط المدينة في وسط اورشليم وسم سمة على حياة الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها. وقال لأولئك في سمعي، اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء، اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السمة العلامة، وابتدئوا من مقدسي. وقال لهم ابتدوا من الهيكل. ايه الحكاية دي بقى؟ في وسط الستة اللي هيضربوا ويدينوا العالم كله ويهلكوا العالم، يقول ظهر رجل لابس كتان وعلى جانبه دوات كاتب، ووقف جنب مذبح الايه النحاس. وبعدين هذا الرجل وضع علامة على بعض الناس اللي وصفهم بان هم ايه يئنون ويتنهدون على كل الرجسات. بعدين قال لهم دوروا واضربوا بقى وما تشفقوش على حد، لكن ما تقدروش تقربوا من اي انسان عليه الايه العلامة او السمة. ده المنظر ده منظر جميل جدا لشخص المسيح، رجل في تجسده لابس كتان، كتان اشارة الى التجسد والى الكهنوت، لان مين اللي كان يلبس الكتان؟ الكاهن. وفي دواء على جنبه، دوايا، دواية حب على جنبه. طب وايه اللي خرج من جنب المسيح؟ دم وايه ومية. وبيعمل علامة بالدوايا اللي موجودة على ايه على جنبه. طب والعلامة بتاعتنا معمولة بايه؟ بدم المسيح. طب وكان واقف فين؟ جنب مذبح الايه النحاس، ومذبح النحاس ده رمز لايه؟ الصليب، رمز لصليب المسيح. ولما جه في المنظر ده يقول ومجد اله اسرائيل قعد عن الكاروب. احنا شفنا المركبة الكاروبيمية اللي كانت موجودة وعرش الله عليها، لكن في اللحظة دي مجد الله صعد من الكروب. صعد بمعنى انه ارتفع من عليه ونزل، مش ده اللي بيقوله ابونا في القداس؟ تجسد وايه وتأنس، نزل الى الصليب، من الى الجحيم من قبل الايه الصليب. عملية نزوله مجده اخلاقه لذاته، صعد من على الكروب. عشان كده علامة دم المسيح اللي موجودة على البقية التقية او البقية المميزة اللي عملها الاساسي انها تئن وتتنهد على كل الرجسات، بتئن على خطاياها. عشان كده مفهوم القداسة مش اني مغلطش، ربنا مش هيحاسبني على اني غلط، لكن ربنا هيحاسبني على اني ايه ما تبتش. مفهوم القداسة مش هي اني ما اغلطش، لكن مفهوم القداسة ان انا اعيش في حياة التوبة باستمرار، ائن وتنهد على الرجسات عشان اكون مستحق للدم، اكون مستحق للعلامة. كلمة سم سمة علامة، او تاو، تي اي دبلو. وفي صليب مشهور قوي، صليب التاو ده اللي هو صليب حرف تي، تلاقوه مع الاباء الرهبان كتير، علامة التاو او صليب المسيح اللي على شكل حرف تي. الناس اللي مرسومين او عليهم ختم الهنا بدم المسيح، وده ينقلنا على طول في المقارنات اللي احنا بنعملها والناس اللي بتشترك في المسابقة ما بين حزقيال والرؤية، نفس المنظر شفناه في سفر الرؤية. لما جم هيضربوا كل الارض قال لهم استنوا حتى نختم عبيد الهنا على ايه؟ على جباههم. وبعدين خدوا امر ان هم يضروا كل شيء الا المختومين، الا المختومين. عشان كده موضوع البقية، البقية دي نركز عليه ان احنا نخش نبقى في هؤلاء البقية اللي بتئن وبتتنهد وليها علامة المسيح مختومة، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته. ربنا وراله سر التجسد في الحالة المحزنة والمقرفة بسبب الخطية والغش والإهمال والنجاسة. ربنا قال له لا، لكن في بقية تقية، في عمل لذلك الرجل اللي لابس الكتان والدواية على جنبه، في علامة، في ناس مميزين. تلكوا خدوا الكتاب وكلكم شيكوا مخدتوش الكتاب، اقروا الكتاب ده، هو البقية التقية، وازاي ان انا اكون من ضمن البقية اللي عليها ختم المسيح، البقية اللي بتئن وبتتنهد باستمرار. واربطوا الكلام ده بالكلام اللي قلته لكم في الاول، ليه ربنا اختار حزقيال علشان يفتح له السماء ويوري له الرؤى دهية. وكان بينما هم يقتلون وابقيت انا اني خررت على وجهي وصرخت قلت اه يا سيد الرب. نشوف عمال كده في الصورة، ده منظر الجدار المنقوب. وقلت يا سيد الرب، هل انت مهلك بقية اسرائيل كلها بسبب رجزك على اورشليم؟ فقال لي ان اثم بيت اسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الارض من دماء وامتلأت الارض جنفا، لانهم يقولون الرب قد ترك الارض والرب لا يرى. فقدان الاحساس بوجود ربنا يخلي الانسان يمشي ويتدحضر من خطية الى خطية، لكن لو الانسان حافظ على شعوره بوجود ربنا في حياته باستمرار مش هينحدر للخطية. وانا ايضا عيني لا تشفق ولا اعفو، اجلب طريقهم على رؤوسهم. واذ بالرجل اللابس الكتان الذي ادواه على جانبه رد جوابا قائلا قد فعل كما امرتني. انه رجع وقال له اللي انت قلته لي انا عملته. طب ايه اللي انت قلته لي؟ روح اختم الايه الذين يئنون ويتهدون. بالضبط زي ما المسيح قال كده على الصليب، قبل الصليب قال العمل الذي اعطيتني لاعمله قد اكملته، وعلى الصليب صرخ قد ايه اكمل. لانه جه من الاول يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. ان ربنا الاب ليه ارادة ان البقية التقية بتاعته ما تهلكش، عشان كده ارسل ابنه وحيده لكي ما يخلص تلك البقية، لكي ما تكون لهم علامة ابنه. فقال له عمل، عشان كده كان لازم المسيح يصعد بعد موته وقيامته. لما قال لمريم المجدلية اني صاعد، طب اصعد ليه؟ عشان اقول له تمام، العمل الذي اعطيتني قد ايه اكملته، عشان يقدم الطبيعة البشرية الجديدة اللي اوجدها في شخصه الى الاب، فيفرح الاب بتلك الطبيعة الجديدة فيسكب من روحه على البشرية. لما يلاقي فينا صورة المسيح ايه ابنه المحبوب جدا ليه، عشان كده يقول الله بين محبته لنا، لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى ايه لنا. فده طلع قال له كله تمام، اللي تبعك حطيت عليهم العلامة اسكب عليهم. ثم نظر واذ على المقبب الذي على رأس الكاروبيم شيء كحجر العقيق الازرق كمنظر شبه عرش. وكلم الرجل اللابس الكتان وقال ادخل بين البكرات تحت الكاروب. قال له خش بين البكرتين، واحنا قلنا البكرتين دول رمز للايه العهد القديم والعهد الايه الجديد. ما هو المسيح دخل بين الاثنين، محور العهدين، محور العهد القديم ومحور العهد الجديد. لا ده بيكلم الرجل لابس الكتان مش حصير. وقال ادخل بين البكرات تحت الكاروب واملأ جفنتيك جمر نار من بين الكاروبيم وذرها على المدينة. فدخل قدام عيني والكاروبيم واقفون عن يمين البيت حين دخل الرجل، والسحابة ملأت الدار الداخلية. فارتفع مجد الرب عن الكاروب الى عتبة البيت، فامتلأ البيت من السحابة وامتلأت الدار من لمعان مجد الرب. مين صاحي يقول لنا ده معناه ايه؟ حلول الروح القدس. مش لما صعد ارسل لينا الباركليت امتلأت السحابة، امتلأ البيت من السحابة، الكنيسة امتلأت من الروح القدس ومن النار، خد بين جفنتيه من طبيعة الله من النار وسكب. عشان كده الروح القدس حل على الكنيسة في شكل ألسنة من ايه من نار، وامتلأ البيت من مجد الرب. لما اتكلمنا في اول اصحاح عن السحابة وعن الريح وعن النار وان دول علامات حضور الله، يقول لك وصعد الكاروبين وصعد مجد الرب من على الكاروبين، سكب روح القدوس لين على الارض. وسمع صوت اجنحة الكاروبين الى الدار الخارجية كصوت الله القدير استكلم صوت عاصف لما حل على الكنيسة. وكان لما امر الرجل اللابس الكتان قائلا خذ نارا من بين البكرات من بين الكاروبين انه دخل وقف بجانب البكرة، ومد كروب يده من بين الكاروبين إلى النار التي بين الكاروبين، فرفع منها وضعها في حفنتي اللابس الكتان، فأخذها وخرج، فظهر في الكاروبين شد يد إنسان من تحت أجنحتها. ده اللي صنعه المسيح بتجسده. خدوا بالكم، النار اللي اترمت على العالم، الروح القدس اللي نزل للعالم، ليه وجهين او ليه عملين متضادين. وجه الخلاص والمجد للناس اللي ليهم علامة ربنا، ووجه الدينونة للناس اللي ما لهمش العلامة. عشان كده المسيح قال عن الروح القدس في يوحنا 16 انه متى جاء ذاك، يتكلم عن الروح القدس، يبكت العالم. حد حافظ الآية؟ يبكت العالم على ايه؟ على خطية وعلى بر وعلى دينونة. ثلاث حاجات، ايه الخطية وايه البر وايه الدينونة. الروح القدس بيبكتنا على الثلاث حاجات دول. ها، يبكتنا على خطية ان احنا خطاة مخطئين، وبكتنا على بر ان في بر المسيح واحنا مهملينه، ما استفدناش بيه، ما اخدناهوش، ما صدقناهوش. اذا كنت انت خاطي وفي بر قدم ليك وما خدتهوش، اذا انت واقع تحت الايه؟ دينونة. عشان كده الروح القدس ينبهنا، يكشف لينا ان احنا خطاة، يكشف لينا بر المسيح، يأخذ مما المسيح ويعطينا. لكن اذا ما اخدناش البر عشان نستر به خطيتنا، هنقع تحت الايه؟ الدينونة. ونظرت اذ اربع بقرات بجانب الكروبين، بقرة واحدة بجانب الكروب الواحد، وبقرة اخرى بجانب الكروب الاخر، ومنظر البقرات كشبه حجر الزبرجد. تكلمنا عن الزبرجد قبل كده في صلبته وفي اخضراره. ومنظرهن شكل واحد للاربع، كأنه كان بقرة وسط بقرة. ولما صارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها بل إلى الموضع الذي توجه إليه الرأس ذهبت وراءه. لم تدر عند سيرها، وكل جسمها وظهورها وأيديها وأجنحتها، والبقرات ملآن عيونا حواليها لبقراتها الأربعة. أما البقرات فنودي إليها في سماع يا بقرة، ولكل واحد أربعة أوجه، الوجه الأول وجه كروب، والوجه الثاني وجه إنسان، والوجه الثالث وجه أسد، والرابع وجه نم. ثم صعد بالكاروبيم، هذا هو الحيوان الذي رأيته عند نهر خابور. وعند سير الكاروبيم صارت البقرات بجانبها، وعند رفع الكاروبيم أجنحتها للارتفاع عن الأرض، لم تدر البقرات أيضا عن جانبها. وعند وقوفها وقفت هذه، وعند ارتفاعها ارتفعت معها، لأن فيها روح الحيوان. الكلام ده نفس المنظر في الصحاح الأولاني، لكن خدوا بالكم الآية اللي جاية. وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكاروبين. خرج مجد الرب. ربنا أعلن لحزقيال هنا أن ربنا بيغادر الهيكل، ساب الهيكل بتاعه. العلاقة الشكلية دي ما تنفعش. فرفعت الكاروبيم أجنحتها وصعدت عن الأرض قدام عيني. ومنظر محزن جدا لحزقيال وهو بيشوف مجد ربنا بيفارق الهيكل، لأن الهيكل سيسلم إلى الخراب. عند خروجها كانت البقرات معها، وقفت عند مدخل باب بيت الرب الشرقي، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق. هذا هو الحيوان الذي رأيته تحت إله إسرائيل عند نهر خابور، وعلمت أنها هي الكاروبيم، لكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وشبه أيدي إنسان تحت أجنحتها، وشكل وجوهها وشكل الوجوه التي رأيتها عند نهر خابور، مناظرها وذواتها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. وهنا يعلن أن ربنا بيغادر الهيكل وبيسيب الهيكل. في إصحاح 11 هيعلن بقى أن ربنا مش بيسيب الهيكل وبس، ده كمان بيسيب أورشليم، مدينة الملك العظيم. نبقى نكمل بعض الدرس. أيوة. نكمل من إصحاح 11. وقفنا في نهاية الإصحاح العاشر أن مجد ربنا بيغادر الهيكل وبيغادر المكان المقدس بتاعه بسبب الخطية والرجاسات العظيمة. اداله رقم، اللي جوه الانسان والانسان كاتم عليها ومخبيها جوه. بيكتب ايه؟ حاجات كلها السجن. يقول ثم رفعني روح واتى بي الى باب بيت الرب الشرقي المتجه نحو الشرق. حاجات بيحاول يعبر بيها. واذا عند مدخل الباب 25 رجلا رأيت بينهم يابنيا ابن عزوز وفاطيا ابن بنايا رئيسي الشعب. فقال لي يا ابن ادم هؤلاء هم الرجال المفكرون بالاسم المشيرون مشورة ردية في هذه المدينة القائلين ما هو قريب بناء البيوت هي القدر ونحن اللحم. من اصعب الحاجات على ربنا وحاجة بتضايق ربنا جدا ان الانسان يزيف عمل حياته لكن كل الاناجيل او ان الانسان ما يستفدش صح من الدرس اللي ربنا عايز يعلمه له. في طرق كثيرة الناس الاثنين اللي ذكرهم دول كلمات كثيرة لله مع الانسان. ربنا كان يقصد شيء من السبي الاول ان الناس تفوق وتنتبه لحياتها وتتغير وتعرف ان في خطر بسبب ان مفيش حياة صحيحة بينها وبين الله. لكن طلع الناس دول الانبياء الكذبة او المعلمين او رؤساء الشعب قالوا للناس لا ما تعملوش حاجة يعني ده ربنا ما بيقدبش ولا حاجة احنا ناس كويسين وما فيش حاجة غلط في حياتنا ومحدش يبني بيوت في السبي ولا حاجة لان كل حاجة هترجع زي ما هي. وقالوا للناس مثل قالوا ان اورشليم دي عبارة عن القدر قدر يعني قدرة واحنا اللحم موجودين جواها محفوظين داخلها لا يمكن ان يكون لينا هلاك ولا يمكن ان يكون لينا ضياع احنا محميين في اورشليم اللي هي مدينة الملك العظيم. وحاولوا يطمنوا الناس في شكليات لكن ربنا كان عنده استعداد ان حتى اورشليم المدينة بتاعته دي يخربها طالما ان المحتوى بتاعها والحاجة اللي موجود جواها مش صح. لاجل ذلك تنبأ عليهم تنبأ يا ابن ادم وحل علي روح الرب وقال لي قل هكذا قال الرب هكذا قلتم يا بيت اسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أذقتها بالقتلى لذلك هكذا قال السيد الرب قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها هم اللح وهي القدر. هم قالوا المثل بتاع اللحم والقدر على أساس أن القدرة بتحوي أو بتحمي اللح فربنا قال لهم المثل مش كده. المثل ان الناس دي هتتسلق جوه الايه القدر او جوه القدرة واياكم اخرج من وسطها ملكوش حماية قد فزعتم من السيف فالسيف اجلبه عليكم يقول السيد الرب واخرجكم من وسطها واسلمكم الى ايدي الغرباء واجري فيكم احكاما بالسيف تسقطون في تخم اسرائيل اقضي عليكم فتعلمون اني انا الرب. والآية دي زي ما انتم شايفين عمالة تتكرر كتيرة قوي لان الله لابد انه يعلن ذاته للانسان وكل واحد فينا لابد انه هيعرف ربنا وربنا هيظهر له سواء كمخلص او سواء كديان لان قداسة الله تتطلب هذا وعدل الله ورحمة ربنا وحب ربنا يتطلبوا ان ربنا لابد في لحظة معينة هيظهر ذاته للانسان ايا كان هذا الانسان اما كمخلص واما كديان. واخرجكم من وسطها واسلمكم الى ايدي الغرباء واجري فيكم احكاما بالسيف تسقطون في تخم اسرائيل اقضي عليكم فتعلمون اني انا الرب. هذه لا تكون لكم قدرا ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها في تخم إسرائيل أقضي عليكم فتعلمون إني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه ولم تعملوا بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم وكان لما تنبأ أن فلطيا ابن بنيا مات فخررت على وجهي وصرخت بصوت عظيم وقلت آه يا سيد الرب هل تفني أنت بقية إسرائيل. المهم أن ربنا إدهم علامة على تأكيد كلامه أن الراجل اللي تنبأ أو الراجل اللي اتكلم بالكذب وحاول يزيف عمل ربنا في حياة الشعب مات قدامهم، ما كانش ليه حياة. ولدرجة ان حسقيال لما حس ان الموضوع بمنتهى الخطورة كده قال له يبقى ما فيش حد هيخلص، انت هتفني كل البقية اللي باقية. فربنا قال له لا، في بقية تقية لا يمكن ان يكون مصيرها الفناء. وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم اخوتك واخوتك ذو قرابتك وكل بيت اسرائيل باجمعهم هم الذين قال لهم سكان اورشليم ابتعدوا عن الرب، لنا اعطيت هذه الارض ميراثا، لذلك قل هكذا قال السيد الرب وان كنت قد ابعثتهم بين الامم، خذوا بالكم الكلام اللي جاي، وان كنت قد بددتهم في الارض في الاراضي فاني اكون لهم مقدسا صغيرا في الاراضي التي ياتون اليها. ربنا هنا اداله امل ان حتى لو كنت انا سمحت بالسبي والتشتيت لكن في بقية صغيرة انا حكون لهم مقدسا. ربنا ما يتحدش بالمكان، انت فاكر ان اورشليم هي المكان المقدس بتاعي، لا ده انا حكون ليهم مقدسا صغيرا حتى في مكان سبيهم انا حروح لهم. عشان كده الانسان ممكن يشعر بوجود الله، وده الاختبار اللي اخده حزقيال، مش بس جوه الكنيسة او في المكان المقدس، لكن يقدر يصنع كل مكان هو فيه يحوله الى مكان مقدس لله. عشان كده لما بنصلي في صلاة الشكر ايا كنا في اي مكان ونقول له عن موضعك المقدس ايه هذا، ايه هو موضعك المقدس هذا، ممكن تكون في العربية، ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في الشغل، ممكن تكون في الكنيسة، ممكن تكون في اي حتة، لكن انت طلبت وجود ربنا، ربنا يحول الموضع هذا الى مكان مقدس. فقال له ما تخافش، لا في بقية حتى لو كانت اتخذت في السبي لكن انا حكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها، لذلك قل هكذا قال السيد الرب إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل. وهنا الله يبدي استعداده إنه يرجع اللي ضاع ويصلح اللي تبدد ويغير الإنسان اللي تشتت والانسان اللي ضاع بسبب الخطية. ربنا بيعلن استعداده، هجمعكم مرة ثانية، عنده استعداد لقبول الانسان. عشان كده ان كنا شفنا في الاصحاحات اللي فاتت ان ربنا بيضرب بشدة وبعنف لكن ما هوش يقصد الانتقام اطلاقا، لكن هو يقصد الرجوع والتوبة، وعنده استعداد انه يرجع الانسان بس لما الانسان يتعلم الدرس كويس. واجمعكم من بين الشعوب واحشركم من الاراضي التي تبددتم فيها واعطيكم ارض اسرائيل، الوعد اللي انا وعدته لكم من زمان اجدده ليكم. فيأتون الى هناك ويزيلون جميع مكروهاتها. انسان لما يرجع بقى يبتدي يصلح، يشيل الحاجات الغلط وجميع رجاساتها منها، واعطيهم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا وانزع قلب الحجر من لحمهم واعطيهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائدي ويحفظوا احكامي ويعملوا بها ويكونوا لي شعبا فانا اكون لهم الها. آيات حلوة جدا تدي للإنسان رجاء. شوفوا حتى ربنا بيدي في وسط الالم والضيق والحكم بالدينونة خلاص مجده غادر الهيكل. وحنشوف دلوقتي مجده بيغادر اورشليم, لكن قبل ما بيغادر اورشليم بيسيب للانسان رسالة رجاء, بيقول له الناس اللي اتبددت وتشتدت بسبب الخطية انا ارجعها تاني. لو اجمل من كده, واعطيهم قلبا واحدا. عارفين مشكلتنا باستمرار في وقوعنا في الخطية ايه؟ ان احنا لينا قلب منقسم مش قلب واحد. قلب شوية عايز ربنا او حتة منه عايز ربنا, وفي نفس الوقت حتة تانية عايز الخطية او عايز الشهوة او عايز رغباتها او عايز الظلمة. ملناش قلب واحد سليم, قلب منقسم. عشان كده شوية بنمشي في الطريق الروحي وشوية بنرجع نعيش في حياة الخطية والتكاسل والغش والتهاون. لكن يا ريت تبقى طلبتنا من ربنا, انت يا رب وعدت انك تدينا قلب واحد غير منقسم. عايزين الطبيعة الجديدة دي يا رب, ان يبقى لي قلب واحد غير منقسم, قلب غير مشتت, قلب واحد بيطلبك انت. اعطيهم قلبا واحدا واجعل في داخلكم روحا جديدا. يبقى الانسان كده جواه روح جديد. يقول لك الانسان ده سلوكه اتغير وفكره اتغير ومشاعره اتغيرت, حياته كلها اتغيرت, بقى انسان جديد. ما تشتقوش لهذا الانسان الجديد؟ انسان ليه معنى وانسان ليه مجد وانسان ليه فرحة وانسان ليه راحة وانسان ليه تعزية. عشان كده بنطلب باستمرار لما بنقول له قلبا نقيا وفكرا مقدسا اخلق فيها الله وروح مستقيم جدد في احشائي. على قد ما النفس تطلب الجملة دي او العبارة دي من الله باستيقاظ وبرغبة وبوعي, على قد ما ربنا بيشتغل فيها. لكن اللي بيقول الكلمة دي كده كر, ولا هو واقف بيقول في وسط الجماعة وخلاص, مين عايز الروح الجديد والقلب الواحد؟ وانزع قلب الحجر, مش بس غيره, لا ده نشيله خالص. تكلمنا عن قساوه القلب كسبب للانفصال عن الله. هشيل القلب ده واعطيهم قلب لح, بينبض بيحس بيتفاعل, لكي يسلكوا في طرقي في فرائدي ويحفظوا احكامي ويعملوا بها. لان الحياة الجديدة دي الانسان مش هيبقى مستلم الامر والوصية من الخارج, لكن هو بنفسه فرائد ربنا ووصايا ربنا هتبقى طالعة من جوه قلبه, عنده رغبة انه يعيش وانه ينفذ وانه يسمع وانه يطاوع. مش كل حاجة بالغصب وكل حاجة بالعافية وكل حاجة بالزق. اختبار الانسان الجديد اللي عنده الرغبة في انه يعيش مع ربنا ويتفاعل مع ربنا, امكانية ربنا بيحطها في الانسان. ربنا ما بيطالبش الانسان بحاجة من غير ما يعطيه الامكانية انه يقدر ينفذ الحاجة دهية. واجمل حاجة يكونون لي شعبا وانا اكون لهم الها. ترجع علاقة حقيقية مش شكلية ولا مظهرية. واما الذين قلبهم ذاهب وراء قلب مكروهاتهم ورجساتهم فاني اجلب طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب. هتفضل باستمرار علامة واضحة ومميزة بين البقية المقدسة التقية اللي بتتمتع بالخلقة الجديدة وبالحياة الجديدة, وبين الناس اللي ماشية اهو زي ما هي ماشية. يعني حزني جدا ان حديث يدور بين اتنين, واحد بيقول له يعني ايه رأيك في الكلام اللي بنسمعه في درس الكتاب؟ قال له اهو كلام, ادينا قاعدين لحد ما يخلص ونمشي. يعني نعرفش لو احنا بهذا الوضع اهو كلام بيتقال, صدقني تبقى ظلمت نفسك وظلمت نفسك انك جيتي, لان الوضع يعني غير مصر على الاطلاق. يعني الدنيا حر وزحمة فانت ما يعني ما عرفش كان ممكن تروح مثلا تقعد لك 3 4 ايام في الغردقة تتبسط احسن يعني. هنا رخيص يعني. فيا ريت يبقى الحد ده فاصل وواضح في حياتنا. انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ حدد كويس قوي، لان زي ما شفنا من اصحاحين ان النهاية آتية، النهاية هتيجي هتيجي، والله هيعلن ذاته لكل واحد سواء كمخلص او سواء كايه كديان. واحد طب يقول طب وربنا عايز مني ايه؟ مش عايز منك حاجة. ولما بيقول لك اسلك في فرائدي واسلك في وصاياي، مش عشان يتأمر عليك ويشوفك بتسمع الكلام ولا ما بتسمعش الكلام، لان هو اصلا حط الوصايا والفرائد دي علشانك، علشان سعادتك، علشان راحتك، علشان فرحتك، مش علشان يتحكم فيك اطلاقا. بعد ما اعلن له واداله رسالة الرجاء قبل ما يعلن الرسالة النهائية، يقول ثم رفعت الكروبيم اجنحتها والبقرات معها ومجد اله اسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة، ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. عارفين الجبل ده اللي شرق مدينة اورشليم؟ هو نفس جبل صهيون اللي المسيح صعد من عليه. هو بس في فرق بين صعود المسيح المرة دي وبين صعود المسيح بعد قيامته. وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله الى ارض الكلدانيين الى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي اراني اياه. راح قال لهم ان ربنا غادر الهيكل وغادر المدينة المقدسة وصعد. هما كل ده والناس اللي مسبيين في السبي الاولاني ما زال عندهم رجاء ان هما ايه هيرجعوا، ان اورشليم لا يمكن تخرب والهيكل ده لا يمكن يتهد. لحد دلوقتي ما كانش في مواجهة الا البنياه اللي احنا شفناه، لكن هيبتدي يواجه فعلا مقاومة شديدة، لان زي ما هنعرف في الاخر ان حسقيال استشهد، قتلوه بسبب الكلام بتاعه، قتلوه في ارض السبي. ده لا مبالاة، تزييف التأديب، مش عايز يخضع ويتوب، لان مفيش عودة الا اذا فيه يئنون وايه ويتنهدون. في صح 12 ابتدى بقى يعلن اذا كان ربنا غادر البلد وغادر اورشليم وغادر المكان، فمفيش غير الخراب. وهو دي خدوها كقاعدة، ربنا مش موجود في حتة او في انسان يبقى فيه خراب على طول. وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم انت ساكن في وسط بيت متمرد الذين لهم اعين لينظروا ولا ينظرون، لهم اذان ليسمعوا ولا يسمعون، لانهم بيت متمرد. ده شافوا وسمعوا واحد مات قدامهم وانت بتكلمهم، لكن مش عايزين يستفيدوا بالدرس، مش عايزين يتعلموا حاجة. وانت يا ابن ادم فهيئ لنفسك اهبة جلاء، يعني اعمل لك زي خيمة كده او صرة كده تحط فيها هدومك كأنك راحل، ادي العفش بتاعه كله بقى. وارتحل قدام عيونهم نهارا وارتحل من مكانك الى مكان اخر، افضل على طول في عملية سفر قدام عيونهم لعلهم ينظرون انهم بيت متمرد. فتخرج اهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا، وانت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين الى الجلاء. وانقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم واخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم في العتمة تخرجها، تغطي وجهك فلا ترى الارض، لاني جعلتك آية لبيت اسرائيل. ففعلت هكذا كما امرت، فاخرجت اهبتي لهبة الجلاء نهارا، وفي المساء نقبت لنفسي في الحائط بيدي، واخرجت في العتمة واخرجت في العتمة وحملت على كتفي قدام عيونهم. هو كل ما بيشوفوه بيعمل حاجة يجوا انت بتعمل ايه؟ نطلع عفشه ونجهزه عشان يمشي الصبح قدام عينيهم، وبعدين بالليل يروح نقر الحيطة وخارم البيت بتاعه، وبعدين يخرج بالليل وهو مغطي وشه. قالوا انت بتعمل ايه؟ قال لهم ده كل الكلام اللي هيتم في الشعب اللي موجود في اورشليم. وده فعلا اللي فيكم كان معانا في سفر ارميه يفتكر ده اللي حصل. فاكرين صدقي الملك لما جه يهرب ليله السبي الثاني عمل ايه؟ نقبوله في الحيطه وحربوه وغطوا وشه، لكن بردك الكلدانيين ايه؟ جابوه وخرموا عينيه وذبحوا ولاده قدامه قبل ما يفقعوا عينيه. فده الرساله اللي كانت عايز يوصله لهم، انهم حتى لو حاولوا يهربوا في العتمه هيتمسكوا، وان الدينونه جايه. الكلام ده بيقوله حزقيال للمسبيين قبل ما الامور دي تتم فين؟ في اورشليم. دي ايه؟ ما هو ده نفس اللي عملوه اليهود لما جم يهربوا صدقي الملك، نقبوا الحائط بتاع القصر وهربوه من خرم في الحيطه، وطلع يجري في طريق معين، مشوا بردك الكلدانيين البابليين وراه وجابوه. وفي الصباح كانت الي كلمه الرب قائله: يا ابن ادم، الم يقل لك بيت اسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ مش هم سالوك انت بتعمل ايه؟ قل لهم هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في اورشليم. الشغلانه دي هتتم في الرئيس. وكل بيت اسرائيل والذين هم في وسطهم، قل انا آية لكم، كما صنعت هكذا يصنع بهم الى الجلاء الى السبي يذهبون، والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة ويخرج، ينقبون في الحائط ليخرجوا منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الارض بعينيه، وابسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين، ولكنه لا يراها. وده فعلا اللي حصل. صدقي الملك اتخذ لبابل لكن ما شافهاش، لأنه اتخذ بعد ما إيه؟ خرموا له عينيه الاثنين. وهناك يموت، وأذري في كل ريح جميع الذين حوله لنصرة وكل جيوشه، واستل السيف ورائهم، فيعلمون إني أنا الرب حين أبددهم بين الأمم وأذريهم في الأراضي، وأبقي منهم رجالا معدودين، آدي البقية التقية، من السيف ومن الجوع ومن الوباء. دول ما يقدرش الموت والسيف والجوع والوباء يمسوهم، لأن قلنا الحاجات دي مرتبطة بالخطية. خطية تنشئ الجوع وتنشئ السيف وتنشئ الوباء، لكن دول اتخلصوا من الخطية لأنهم يئنون وإيه؟ ويتنهدون. لكي يحدثوا بكل رجساتهم بين الأمم التي يأتون إليها فعلمون إني أنا الرب. كان ربنا عايز يوصل الرسالة لكل الخليقة ولكل العالم. وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، كل خبزك بارتعاش، واشرب ماءك بارتعاد وغم، وكل شعب الأرض هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل، يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة، لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها، والمدن المسكونة تخرب والأرض تغفر، فتعلمون إني أنا الرب. راح قال لهم الدرس ده والكلام ده كله، عارفين كان موقفهم منه إيه؟ اللي احنا كتير قوي بنقتنع بيه وبنعيشه. المهم ان ربنا هو اللي بيكشف الفكر. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، ما هذا المثل الذي تكلم علي ارض اسرائيل القائل: قد طالت الايام وخابت الرؤيا؟ قالوا له حصل ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ما احنا بقالنا كتير يعني ما شفناش حاجه من اللي انت بتقوله دي ايه؟ تمت. على رأي بطرس الرسول لو طلعنا الآية دي أعتقد في رسالته الثانية احنا عايزين نطلعها نقراها دي لانها مهمه. في رساله بطرس الثانيه الاصحاح الثالث عدد 4، بطرس الثانيه اصحاح 3 عدد 4، او نقرا من عدد 3 اصحاح الثالث عدد 3. علمينا هذا اولا انه سياتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم، ماشيين بمزاجهم وبيعملوا اللي عايزينه. طب وتبريرهم لكده ايه؟ وقائلين اين هو موعد مجيئه، لانه من حين رقد الاباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة. قالوا ما فيش دينونة وما فيش كلام فاضي، نأكل ونشرب لأننا غدا ايه نموت، ما كل ماشي والعالم ماشي زي ما هو. مين اللي قالك؟ ما يمكن الكلام ده وهم، والناس بتوع الكنيسة بيخوفونا دي وبيخدعونا دي، كل حاجة ماشية تمام التمام، لا شفنا حد تعاقب ولا غيره. لكن يرجع ويقول احسبوا أناس ربنا ايه خلاصا. فهم دول قالوا طالت الايام وخابت الايه الرؤية، مفيش حاجة بتحصل. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب، ابطل هذا المثل فلا يمثلون به بعد في اسرائيل، بل قل لهم قد اقتربت الايام وكلام كل رؤية. لا، الايام خلاص قربت وكل الرؤية حتم، لانه لا تكون بعد رؤية باطلة ولا عرافة ملقة في وسط بيت اسرائيل، لاني انا الرب اتكلم والكلمة التي اتكلم بها تكون لا تطول بعد. اية حلوة قوي، الكلمة التي اتكلم بها تكون، لاني في ايامكم ايها البيت المتمرد اقول الكلمة واجريها يقول السيد الرب. كلمتكم الصبح على خطيتين بنقع فيهم، خطية الشكلية او الغش شيتينج، وخطية الاهمال ان احنا بنعمل نجلكتينج. خطية ثالثة بقى ودي العن، ان احنا في كتير ما بنصدقش كلام ربنا، لان تمام الشيطان بيحاول يشكك الانسان، دي خطته، تشكيك الانسان في كلام الله. من اول مرة نطق بيها الشيطان في الكتاب المقدس كانت احقا قال لكم الله. صحيح الكلام اللي بيقوله لكم ربنا ده حقيقي؟ صحيح الكلام اللي في الكتاب المقدس ده حقيقي وحيتم؟ مش بس على الجانب العقاب او جانب التحذيرات او جانب الدينونات، لكن من الجانب الاخر صحيح الوعود اللي بيقولها ربنا والتغييرات اللي بيقولها ربنا والفرح والسلام والبر اللي بيوعد بيه ربنا، صحيح ده شيء موجود وممكن يتعاش؟ الشيطان بيلعب على نقطة عدم الايمان وعدم التصديق، حد ما يخلينا كلنا ما عندناش ايمان بالله، وبدون ايمان لا يمكن ايه ارضائه. من غير ما تصدق الكلمة لا يمكن ان انت تاخد حاجة. عشان كده ربنا بيأكد لهم، وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم هوذا بيت اسرائيل قائلون الرؤيا التي هو رأيها هي الى ايام كثيرة. تحولوا بقى لحاجة ثانية، في الاول قالوا ما فيش حاجة بتحصل، وبعدين لما اللهجة اشتدت قالوا لا طب هيحصل بس ايه قدام شوية، تأجيل، تسويف العمر باطلا. الحاجات دي هتحصل لكن مش في ايامنا، ان شاء الله مش هيحصل حاجة معانا مع اللي بعدينا ولا بعد اللي بعدينا. ودي الطلبة في صلاة نص الليل، الكاهن في تحليل نص الليل بتاع الكاهن بيصرخ من اجل شعبه ويقول ربنا نجينا من تسويف العمر باطلا، ان الانسان يفضل كده يأجل يأجل يأجل. يقول الرؤية الى ايام كثيرة وهو متنبئ لازمنة بعيدة مش على ايامنا. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب لا يطول بعد شيء من كلامي الكلمة التي تكلمت بها تكون، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم. شايفين يمكن كلمة يا ابن آدم دي في كل إصحاح ما لا تتحط، يا ابن آدم يا ابن آدم. كان ربنا بيكلمش حزقيال بس، لكن بيكلم كل إنسان. تنبأ على أنبياء إسرائيل. ادي هتبتدي المواجهة بقى مع الأنبياء الايه كذبة، الذين يتنبؤون، وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم: اسمعوا كلمة الرب، هكذا قال السيد الرب: ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. ويل للإنسان اللي ماشي وراء فكره وراء آراءه الشخصية وهو مش شايف حاجة. السلوك اللي أنا رتبته في حياتي هو ده الصح، والآراء اللي أنا بقولها هي دي اللي مظبوطة، وأنا جدع يعني أنا شايف كويس. أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب، لم تصعدوا إلى الثغر ولم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل للوقوف في الحرب في يوم الرب. رأوا باطلا وعرافة كاذبة القائلون: وحي الرب، والرب لم يرسلهم، وانتظروا إثبات الكلمة. ألم تروا رؤيا باطلة وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين: وحي الرب وأنا لم أتكلم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذبا، فلذلك ها أنا عليكم، يقول السيد الرب، وتكون يدي على الأنبياء الذين يرون الباطل والذين يعرفون بالكذب في مجلس الشعب لا يكونون، وفي كتاب بيت إسرائيل لا يكتبون، وإلى أرض إسرائيل لا يدخلون، فتعلمون إني أنا السيد الرب. دول ملهمش، مش ممكن يكونوا من ضمن البقية التقية اللي هتقدر تاخد المواعيد وترجع مرة تانية. من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلين: سلام وليس سلام، وواحد منهم يبني حائطا وها هم يملطونه بالطفال. يعني شبههم بيعملوا عملية عجيبة قوي، يعني واحد بيبني حيطة والباقي بيكمل عليه ايه، بيدهنوا بويا، بيعملوا شوية رطوش وشكليات في حياتهم، لكن مفيش بناء حقيقي. فكل الذين يملطونه بالطفال انه يسقط، يكون مطر جارف، وانتن يا حجارة البرد تسقطن وريح عاصفة تشققه. ده اللي بيحاول يعمل شوية رطوش كده في حياته الروحية، يعمل حتة حيطة وياخدها وشين بويا كده يعني عشان يطمن ان ليه بناء، لكن هو اصلا لا لي اساس ولا لي جوهر ولا لي اي قيام. هوذا اذا سقط الحائط افلا يقال لكم: اين الطين الذي طينتم به؟ لذلك هكذا قال السيد الرب: اني اشققه بريح عاصفة في غضبي، ويكون مطر جارف بي في سخطي، وحجارة برد في غيظي لإفنائه. فأهدم الحائط الذي ملطتموه بالطفال وألصقه بالأرض، ويكشف أساسه، لأنه ما عندوش أساس، فيسقط وتفنون أنتم في وسطه، فتعلمون إني أنا الرب. يوم ما ينفضح كل إنسان على حقيقته، فأتم غضبي في على الحائط وعلى الذين ملطوه بالطفال، وأقول لكم: ليس الحائط بموجود ولا الذين ملطوه، أي أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون لأورشليم ويرون لها رؤى سلام ولا سلام، يقول السيد الرب. مسك الأنبياء الكذبة وفضح العمل بتاعهم، والأنبياء الكذبة باستمرار يشيروا إلى شوية الشكليات أو الحاجات المظاهر الخارجية اللي أنا بحطها في حياتي، وراح نستلم النبيات الكاذبات. وفي أنبياء وفي نبيات أيضا، هنشوف النبيات دول بيعملوا إيه. الأنبياء بيقنعوا إن في بناء حتة حيطة وعليه إيه شوية طفال طين، لكن ما فيش أساس. بيقولوا لهم سلام وما فيش إيه سلام. شوفوا النبيات بتعمل ايه. وانت يا ابن ادم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأنا من تلقاء ذواتهن وتنبأ عليهن. وهكذا قل وقل هكذا قال السيد الرب: ويل للواتي يخطن وسائد بكل اوصال الايدي ويصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس. افتصطدن نفوس شعبي وتستحيين انفسكن وتنجسنني عند شعبي لاجل حفنة شعير ولاجل فتاة من الخبز لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا بكذبكن على شعبي السامعين للكذب. النبيات دول كانوا بيعملوا حاجتين. يعملوا ايه معنى وسائد؟ يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي. بيعملوا أحجبة يعني تعلق كده في الإيد. عارفين تشوفوا في الفلاحين يبقوا معلقين زي شوية حبوب وخرز ومعرفش ايه كده، تقول لهم ايه ده؟ يقول لك اصل ده حجاب. حجاب طب يعمل لك ايه؟ مفيش خطر يقرب مني، نحني انا بالحجاب اللي عاملينهولي ده. دي اول حاجة. تاني حاجة يعملنا ايه؟ يصنعنا مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس. يعني يجيبوا مخدة لكل رأس ويقول لها ايه؟ نامي استريحي، مفيش خطر، تعالي اطمني. يحطوا لكل راس مخدة زي ما كده ما كل قاعدين عايزين يناموا فييجوا يحطوا لهم ايه؟ مخدة يريحوهم. يعني يريح كل واحد حسب مزاجه وحسب هواه. النبيات الكاذبات دول نقدر نرمز ليهم بالعاطفة البشرية. الانسان عايز حد يريحه على مزاجه، عايز يقول له كل حاجة كويس انت كويس، لكن لو لدغ ولا وبخ ولا عنف لا، الكلام ده مش زي ناس بتيجي مثلا تقول اصل سفر حزقيال تقيل شوية. تقيل شوية ليه؟ اصله نازل على الدماغ، ما بيحطش مخدة ويقول لك رايح يا حبيبي انت صح. وطبعا النفس مهما كانت عمرها ما هتقبل ان حد يقول لها انت غلطانة او انت في خطر او انت في تزييف. لو اتفضحت النفس على طول ترفض الكلمة. عايزة اللي يحط لها مخدة ويطبطب عليها ويقول لها نامي استريحي على مزاجك. لا، ربنا مش كده. ربنا ما بيحطش مخدة لكل واحد ويقول له ريح يا حبيبي انت كويس وماشي حلو ومفيش احسن من كده. يعني زي ما بيقولوا يعني، او التبريرات اللي ممكن الانسان يحطها لنفسه وتبقى مخدة عشان ينام عليها ويستريح. وانا بعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، انا زي كل الناس. يعني الواحد ما يحبكهاش قوي يعني، ما انا بقيت زي كل المجتمع اللي حواليا، ما فيش حاجة وحشة، انا كويس انا بخير. عايز يتحط مخدة وينام عليها. يا حبيبي لا يمكن تبقى كويس ولا يمكن تبقى في خير الا اذا كان الوضع صح. والوضع لا يمكن يبقى صح الا اذا في حاجات اتهدد جواك، الا اذا في غلط اتهد جواك. لا يمكن البناء ده يبقى له قيام وثبوت الا اذا حصل فيه حفر، وقد يكون الحفر ده مؤلم او موجع او يستلزم مجهود. لكن على قد ما بتحفر على قد ما بتحط اساس يقدر ان هو يثبت. لكن على قد ما بتهرب وعايزين الكلام الحلو الكلام السهل، ربنا حلو ودمه خفيف وبيحبنا وبيطبطب علينا وبيدي لكل واحد شوكولاتايا. طب ما احنا بنحط مخدة ونسيب الناس تستريح. طب وبعدين بنشغل العاطفة فقط. افتصطدنا نفوس شعبي وتستحيين انفسكن. هما النبيات دول بيعملوا كده ليه؟ لما يلاقوا كده ان هما بيريحوا الناس، الناس تجيهم تديهم لقمة عيش تديهم شوية شعير. طب شغلانة حلوة، تعالوا اريحكوا قوي وتجيبوا لي شوية عيش وشوية ايه؟ شعير. تستحيين انفسكن عشان تعيشوا انتوا، تقوموا تموتوا الناس دول. بانكم تطمنوهم بوضع خاطئ وباحساس خاطئ. عشان كده انتوا بتحيوا او عايزين تحيوا انفس ينبغي انها تموت، وبتموتوا انفس ينبغي ان هي تحيا، فتنبأ عليهم بالويل. مش حكاية انك تريح كل واحد على حسب مزاجه، تحط له مخدة، لكن مفيش راحة حقيقية الا اذا كانت مبنية على وضع سليم. ايوه الايه؟ اه طبعا بيحصل، وبيحصل في كل وقت وفي كل زمان ومن كل الاشخاص، واحنا بنتبسط منهم قوي. لكن الايه مش شرط يا حبيبي هم دول، انت ممكن تكون بتعمل كده، انت ممكن تكون النبي الكذاب اللي في حياتك، مش شرط هم. في واحد بيريح نفسه، ماليش دعوة باللي حواليا، لكن ليا دعوة بما يقوله الله وبكلمة ربنا اللي بتبين كل انسان على حياته. مش معنى كده الانسان هيفضل تعبان، لكن لازم في مرحلة في حياة الانسان، ولازم نقبل هذا الفكر، لازم في مرحلة في حياة الانسان هيتعب فيها، هيتعب في مسألة الحفر. الحفر ده انت بتحفر جوه وبتشيل دبش ووساخة وزبالة وتطلع ترمي بره، لكن لازم يبقى عندك الرؤية للبناء عشان تقدر تستحمل المرحلة دهيت. لكن عايزين من غير مرحلة الجهاد دهيت حدش يقدر يقول لكم ده ممكن يحصل. لكن اللي احنا ممكن نقدر نقوله انه بيحصل، ان النعمة بتعزي الانسان وبتسند الانسان في مرحلة الحفر، وبتساعده وبتفرحه وبتشجعه وبتقول له كمل. ايوه بتحييها بامل كاذب، لكن هي ملهاش سلطان ان تديها ايه حياة. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها انا ضد وسائدكن. طب انا ضد المخدات بقى اللي انتوا عمالين تحطوها، ده ربنا بيقول كده، التي تصطدنا بها النفوس كالفراخ، وامزقها عن كنا واطلق النفوس التي تصطدنها كالفراخ، وأمضغ مخداتكن وأنقذ شعبي من أيديكن، فلا يكونوا بعد في أيديكن للصيد، فتعلمن إني أنا الرب. لأنكن أحزنتن قلب الصديق كذبا وأنا لم أحزنه، وشددتن أيدي الشرير حتى لا يرجع عن طريقه الرديئة فيحيا، فلذلك لن تعدن ترين الباطل ولا تعرفن عرافه بعد، وانقذ شعبي من ايديكن فتعلمون اني انا الرب. يعني لو واحد قاعد يعد الايات اللي عمال ربنا يقول فيها كل مره فتعلمون اني انا ايه الرب، ربنا هيعلن ذاته، هيعلن ذاته. يكمل اصحاح 14: فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي، فصارت إلي كلمة الرب قائلة. لما الموضوع اتحول إن أرمية اتكلم معاهم بالشدة أو بالعنف أو فضح الغلط اللي موجود جواهم، ابتدوا هما يجوا يسألوه. فهنشوف الصورة هنا. أرمية اتنبأ بكل الكلام اللي قرناه في إصحاح 13، وقال لهم كل شيء بالتفصيل، وراهم الخطورة دهيت. في بعض الناس اتأثروا بالكلام ده فجم يسألوه الكلام ده صحيح وحيحصل ولا هو كلام تهديد كده يعني، طب ونعمل ايه؟ والاسئله اللي احنا تملي بنسالها يعني لما بنشوف كلمه بتاثر فينا شويه، طيب ويعني ربنا مش ممكن يرجع في كلامه؟ فراح ربنا قال للأرمية كلام، قال له الناس اللي قاعده قدامك دي نتفهم معاهم بقى. فصارت الي كلمه الرب قائله: يا ابن ادم، هؤلاء الرجال قد اصعدوا اصنامهم الى قلوبهم، ووضعوا معثرة اسمهم تلقاء أوجههم، ف فهل أسأل منهم سؤالا؟ خدوا بالكم الحتة دي الخطيرة. يعني إذا كانت الناس دي حاطة في قلبها أصنام معينة ومتمسكة بيها وأصعدتها، يعني رفعتها في مكان مرتفع أو ادتها مكان عالية، لما هم متمسكين بأصنامهم كده جايين لي ليه؟ هل أسأل أنا سؤال من اللي حطوا أصنامهم قدام قلوبهم؟ داود النبي يقول آية خطيرة في مزمور من مزاميره: إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. يعني لو احنا بنسأل من ربنا سؤال او بنطلب من ربنا طلب وقلبنا مش تايب، ربنا لا يمكن يستجيب. عشان كده كخطوة اساسية في اي صلاة او في اي طلبة احنا بنطلبها، لازم قبل ما تصلي كده تمتحن قلبك وتشوف قلبك فيه توبة ولا لا. تقول لي طب ما انا في بعض الاوقات بيبقى فيه خطية ومش قادر اتخلص منها، يبقى معنى كده ربنا مش هيسمعني؟ لا، طالما انت عندك الرغبة وبتحاول وبتجاهد وبتتوب، ربنا هيستجيب ويديك المعونة انك تتخلص. لكن المشكلة في ان في حالة انسان متمسك بهذه الاصنام مش عايز يسيبها، مش عايز يتخلص منها، وبيكلم ربنا في نفس الوقت، دي ربنا ما بيحبهاش. هما الشيوخ دول جم يسألوا علشان غرض المعرفة، يبقوا عارفين بس ومتوقعين ايه، لكن ما هماش جايين بهدف ان هما يسألوا الطريق للرجوع لربنا ايه. فراح ربنا كده كشف قلوبهم قدام حسقيال، ومع هذا ربنا اداهم، لو كنت قريتوا الاصحاح، اداهم كلمة تنفعهم. فهل اسأل من هؤلاء؟ لأجل ذلك كلمهم وقول لهم: هكذا قال السيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل، وربنا بيحدد من بيت إسرائيل يعني أنا عارف أنه من شعبي، الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة اسمه تلقاء وجهه، يعني شايف العصرة شايفها قدامه مش بيتشنكل فيها غصبا عنه، لا ده حاططها إيه قدامه وبيعثر نفسه فيها، ثم يأتي إلى النبي فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه، يعني أجيبه حسب اللي في إيه في قلبه، هديله اللي هو عايزه لكي آخذ إسرائيل، آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم، لأن كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. مش هو مخبي الصنم وجاي يسأل عن حاجة تاني، لا انا حديله الصنم اللي عنده، مش هو عايزه ياخده. لذلك قل بيت اسرائيل: هكذا قال السيد الرب، توبوا وارجعوا عن اصنامكم وعن كل رجاساتكم اصرفوا وجوهكم. عشان كده ربنا قال له روح قل لهم توبوا وارجعوا، ما قالوش ارفضهم ومشيهم كده وخلاص، لكن لا، ساب لهم رسالة رجاء وتعزية: ما تجليش بهذا الوضع الخاطئ، لكن صلح نفسك، توبوا وارجعوا عن كل صنم الإنسان حطه في حياته، صنم الذات، صنم الأشخاص، صنم الشهوة، صنم الاحتياجات، أي صنم من الأصنام اللي الإنسان بيحطها في حياته، وعن كل رجساتكم اصرفوا وجوهكم. لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء المتغربين في إسرائيل إذا ارتد عني وأصعد أصنامه إلى قلبه وأضع معثرة اسمه تلقاء وجهه، ثم جاء إلى النبي ليسأله عني، فإني أنا الرب أجيبه بنفسي وأجعل وجهي، فإني أنا الرب أجيبه بنفسي وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا واستأصله من وسط شعبي، تعلمون إني أنا الرب. في كل معاملة لله مع الإنسان بيصر على إنه حيوريه أو حيظهر له ذاته. خدوا بالكم من النقطة دي الخطيرة، لأن واحد حاطط صنم في قلبه جاي يسأل او جاي يسأل عن ربنا. الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ فاذ ضل النبي وتكلم كلاما فانا الرب قد اضللت ذلك النبي، وسامد يدي عليه وابيده من وسط شعبي اسرائيل، ويحملون اثمهم كاسم السائل يكون اثم النبي، لكي لا يعود يضل عني بيت اسرائيل، ولكي لا يعودوا يتنجسون بكل معاصيهم، بل ليكونوا لي شعبا وانا اكون لهم الها، يقول السيد الرب. ربنا عايز الايه دي تبقى واضحه، القرار بتاعك واضح، انت خدت ربنا اله ليك واعتبرت نفسك من شعبه، يبقى خلاص اخترت كده، دي بارادتك وبحريتك، ما تقعدش تلف وتدور. كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. وهنا ربنا بيحب الانسان اللي دغري معاه، الواضح معاه، حتى في ضعفاته وحتى في سقطاته يبقى واضح مع ربنا، ما يقعدش يلف ويدور ويبرر ويغطي ويحط كلام ويلفق كلام علشان يحسن موقفه. لا، غلطت غلطت، لكن خليك واضح، عايز ربنا تبقى عايز ربنا على طول. وكانت الي كلمة الرب قائلة: يا ابن ادم، ان اخطأت الي الارض ارض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز، وارسلت عليها الجوع، وقطعت منها الانسان والحيوان. خدوا بالكم الاية دي، لان هتصحح مفاهيم روحية كتير عندنا غلط. ان اخطأت الارض خيانة وكسرت، وربنا سلمها للتأديب. وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة: نوح ودانيال وايوب، فانهم انما يخلصون انفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. ان عبرت في الارض وحوش رديعة فاذكلوها، وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش، وفي وسط هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة. أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت: يا سيف أعبر في الأرض، وقطعت منها الإنسان والحيوان، وفي وسط هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليهم بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. حتى دي مهمة جدا عشان نقدر نفهم موضوع الشفاعة والقديسين، الكلام ده كله. هنا ربنا بيحدد مسؤولية الإنسان الشخصية، محدش هيقدر يخلص حد تاني، حدش يجي يعني يقول ده انا اعرف ابونا فلان وياما قعدت معاه وكان بيكلمني وكان صاحبي، واعرف سيدنا الانبا فلان، واعرف الخادم الفلاني، مش هينفعك بحاجة. لو هيخلص هيخلص ايه؟ نفسه. لكن لا يستطيع انه يخلص ابن او ابنه. كل واحد يخلص ببره، وكل واحد يهلك باثمه. لان احنا للاسف بقت فينا عاده سيئه جدا، بقينا نهتم ان احنا نعمل علاقات مع اشخاص ومع اباء. ما بقولش ان ده غلط او صح، لكن اللي انا بقوله ان ده مش هيفيدك بحاجه. حتى شفاعه القديسين مش هتقدر تنفعك بحاجه، الا اذا كنت انسان تائب، الا اذا كان عندك رغبه في حياه مقدسه. لكن واحد حاطط اصنامه في قلبه يروح يتشفع بمارينينا، ولا يشوف يروح يتشفع بالعذراء، مش هينفعه. اهو قال لو وقف الثلاثه دول، وشمعنا الثلاثه دول؟ نوح ودانيال وأيوب. يصلوا هخلصهم هم، لكن مش هخلص حد بسبب صلاتهم. كل واحد مسؤول مسؤولية، لأن في أوقات كتيرة بنعتمد ده أنا عارف أبونا فلان وصاحبي وبيجي يأكل عندي وبيقعد معايا وبيتكلم معايا، مش تعملك حاجة. لما تيجي تخش السماء ربنا يقول لك فين توبتك، تقول له انا كنت عارف ابونا فلان وسيدنا الانبا فلان، اقول معلش هو بيخش بخلاصه او ببره وبجهاده، لكن مفيش حاجة اسمها واسطة ومعرفة فوق. حتى لو كانوا هؤلاء الثلاثة، طب ايه الصفة المشتركة اللي بتجمع الثلاثة دول مع بعضهم؟ شمعنا يعني نوح ما قالش ابراهيم، شمعنا دانيال وشمعنا ايوب؟ ها، ايه الحاجة اللي بتربط الثلاثة دول؟ يعني ايه خرج منه؟ صبروا للاخر. كويس. لان الثلاثة دول كانوا مميزين، وقفوا لوحديهم في وسط جيل كله ايه؟ ضايع. نوح وقف وحده في وسط الطوفان، دانيال وقف لوحده، ايوب وقف لوحده في مرضه، حتى مراته قالت له سب يومك ولعن الله وايه وموت، وحتى من صحابه ما حدش اداله كلمة تشجيع، لكن وقفوا ستين في ربنا وهم لوحديهم. فدول ليهم مكانة عند ربنا لانهم قدروا يقفوا وهم لوحديهم، زي ما قالوا اثناسيوس العالم كله ضدك، قال لهم وانا ايه ضد العالم، لكن قال اذا كان في اي حالة من الاحوال دي كلها هم يخلصوا ببرهم، لكن ما يقدروش حتى يخلصوا ابن او ابنة. يعني ما حدش يجي يقول ابويا كان كويس، طب وماله؟ لكن المهم انت. اخويا كان كويس، طب وانت؟ عشان كده ربنا هنا بيحدد لهم المسؤولية الشخصية لكل واحد عن بره او عن خطيته. لا، اذا كان الشعب مش تايب، توبة اللي بيعملها الكاهن دي ولا حاجة، تحسب ببره هو، تحسب للكاهن نفسه، لكن شعب مش عايز يتوب خلاص، مش عايز يصرف. عشان كده لازم الانسان مسؤول شخصية. عايز شفاعة القديسين؟ شفاعة القديسين تشتغل معاك جدا جدا وقوية جدا، اذا كان انت عندك رغبة واذا كان انت عندك توبة. وعشان نقطة المسؤولية برضك، لوط اللي اتقال عليه المثل مراته ما نفعتش، عمل الملكين معها ما نفعش، راح مسؤوليتها الايه شخصية. زي مونيكا ام اغسطينوس، القديسة مونيكا ام اغسطينوس بصلاتها هيئت له ظروف، لكن كان القرار بتاعه، لانه هكذا قال السيد الرب كان بالحري، ان ارسلت احكام الرديئة على اورشليم سيفا وجوعا ووحوشا رديئة وباء لأقطع منها الانسان والحيوان، فهوذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنات، هوذا يخرجون اليكم فتنظرون طريقهم واعمالهم وتتعزون عن الشر. شوفوا البقية الناجية دي او البقية التقية تسبب تعزية عظيمة جدا، لما يلاقي ان في نفس نجحت وفلتت من الدينونة. عن الشر الذي جلبته على اورشليم، عن كل ما جلبته عليها، ويعزونكم اذ ترون طريقهم واعمالهم فتعلمون اني لم اصنع بلا سبب كل ما صنعته. وهنا ربنا بيوضح او بيتفهم مع الانسان ان انا في كل اللي انا عملته ما كانش بلا سبب، عشان كده كنت بشهد ابن آدم عليه.